الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الاقتصاد في الطاعة، وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. تأملوا، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان من شباب الصحابة، وأقسم أن يصوم النهار، يعني يصوم كل يوم، ويقوم الليل كله طيلة عمره. والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. هذه همة شباب الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يجتهدون في طاعة الله تعالى، يعرفون أن هذه الدنيا فانية وأن الآخرة هي دار القرار، حتى وإن كانوا في فترة الشباب. اليوم للأسف تجد اهتمامات الشباب في اللعب واللهو والقيل والقال والمظاهر والكماليات وفي الدنيا وجمعها. نعم، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن أن يعرض الشاب عن دين الله، عن الصلاة، عن القرآن، عن ذكر الله، عن العبادة، ويكون همه في هذه الفترة العظيمة من عمره، غدا سيسألك الله تعالى عن هذه الفترة وعن شبابه فيما أبلاه: كيف قضيت هذه الفترة التي فيها القوة والفتوة والحركة والعقل، تقضيها في الشهوات والملذات؟ فهكذا كان صغار الصحابة رضي الله عنهم، لأن في قلوبهم محبة الله تعالى، فيحبون الصيام والقيام بين يدي الله. لكن مثل هذا الكلام فيه تعدي للحدود في العبادة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة عبد الله بن عمرو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الراعي والمربي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من باب الغيبة، هم يقصدون النصيحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ أولا يتأكد، ممكن ينقل لك كلام عن فلان ولا يكون صحيحا، تكون شائعة، هذا فيه تثبت في الأخبار. قال: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هكذا بكل أدب يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك. الإنسان خلق ضعيفا كما قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. ما يستطيع أن يصوم كل يوم وأن يقوم الليل كله في كل ليلة هكذا. الله تعالى قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ينام ساعات من الليل حتى يتقوى على قيام الليل وصلاة الفجر، وهكذا يصوم بعض الأيام ويفطر بعضا حتى يتقوى بفطره على صيامه. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك. قال: فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. أولا بدأ معه النبي صلى الله عليه وسلم بأخف المراتب، أن يصوم في الشهر 3 أيام على الأقل، والحسنة بعشر أمثالها، فكأن اليوم بعشرة أيام، يعني كأنك صمت الشهر كله، فإذا فعلت هذا في كل شهر فكأنك صمت الدهر كله. انظر إلى فضل الله تعالى. طبعا يستحب أن تكون هذه الأيام هي الأيام البيض، 13 و14 و15 من كل شهر هجري، لكن إن صامها المسلم يعني متفرقة، أو في أي يوم من هذه الأيام، من أي يوم من أيام الشهر صام 3 أيام، فهذا يجزئه ويدخل في هذا الحديث أنه صام 3 أيام من كل شهر. فقال: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يومين. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. انظر إلى همة الصحابة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص لي وخلاص، لا، يريد أعلى الدرجات. هذا الذي يعرف حقيقة الأمر، أن هذه الدنيا فانية والآخرة هي الباقية، هناك المستقبل الحقيقي، هناك النعيم الدائم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، تحتاج إلى سعي وجد واجتهاد. قال: وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فلأنك تصوم يوما وتفطر يوما، فتفطر يوما تتقوى فيه على عبادة الله وطاعة الله، ثم تصوم، وهكذا. وصيام داود أعدل الصيام، لأنه صيام يعني شطر أو نصف العام، نصف السنة كلها صيام. وسبحان الله، إذا حسبت الصيام النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وطبعا صيام رمضان هذا واجب، ثم صيام شهر الله المحرم غالبه أيضا مستحب، أفضل الصيام عند الله شهر الله المحرم، هذه ثلاثة أشهر يعني 90 يوم تقريبا أو أقل، لأن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان. ثم عندك صيام العشر من ذي الحجة، صيام الاثنين والخميس من كل شهر مع الأيام البيض، فإذا جمعت هذه الأيام في السنة كلها تكون أكثر من صيام نصف السنة. فالذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام سيصوم مثل صيام داود، بل أبلغ من صيام داود. لكن إن أراد الكمال يصوم هذه الأيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يصوم يوما ويفطر يوما، فيجمع بين هذا وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. ثم قال عبد الله بن عمر: ولا أن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من أهلي ومالي. يعني بعدين لما هو وصل إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، على هذا اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كما سيأتي في الرواية الأخرى تأمل، ندم وقال: لأن أكون قبلت ثلاثة أيام أحب إلي من أهلي ومالي. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفعل خلاف ما اتفق عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من كمال الأدب والصدق، هكذا عند الصحابة رضي الله عنهم، مع أنه جائز، يعني هذا ليس بواجب، هذا كله من باب المستحبات، لكن انظر إلى أدب الصحابة ومحاسبتهم لأنفسهم. في رواية قال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم السبب، قال: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا. وسبحان الله، هذا يعني اكتشفه الأطباء، أن كثرة الصيام كثرة السهر تتعب العين، وهذا أمر واضح. قال: وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني لضيفك عليك حقا، وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. قال: فشددت على نفسي، أو قال: فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا بالنسبة للصيام. بالنسبة لقراءة القرآن، قال: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ تأملوا، عبد الله بن عمرو كان يقرأ القرآن كاملا كل ليلة، يختم القرآن كله، معنى هذا أنه كان يقوم بعد العشاء ويسرد القرآن سردا هكذا في قيام الليل إلى الفجر، ما يلتفت لا إلى أهل ولا إلى شيء. انظر إلى الهمة في العبادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاعتدال والوسطية في العبادة. فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فصم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس، وقرأ القرآن في كل شهر، يعني بدأ معه بالأخف، على الأقل تقرأ القرآن في كل شهر مرة، يعني في اليوم جزء واحد. الواحد منا الآن يسأل نفسه منذ متى ما ختمت القرآن؟ كثير منا ممكن يقول والله من رمضان الماضي ما ختمت القرآن إلى الآن. لماذا؟ ما الذي أشغلك عن القرآن؟ الغفلة، شغال بالدنيا وسفاسف الأمور. واحد منا ما ينسى أن يتغدى ولا أن يتعشى ولا أن يجلس مع أصحابه ولا أن يذهب إلى وظيفته في الدنيا ولا أن يجلس أمام التلفاز أو هذه الوسائل من الإنترنت والواتساب والإنستغرام ويتابع المقاطع بالساعات. حتى بعض الإخوة ذكر لي أن بعض هذه البرامج، يعني هناك إحصائية في بلادنا أنه المتوسط العام لمتابعة أظن التيك توك هذا 7 ساعات للفرد. 7 ساعات، هذا شيء مخيف. 7 ساعات هذه الواحد يستطيع أن يختم فيها نصف القرآن الكريم. وماذا يستفيد الناس من هذا إلا ضياع العمر؟ فهذا أخف شيء، أن تقرأ القرآن في الشهر مرة. قراءة الجزء ما تأخذ معك نصف ساعة من 24 ساعة ما تعطيها لأشرف الكلام ولأعظم الكلام، تناجي ربك بالقرآن الكريم. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال فقرأه في كل 20. قالوا إني أطيق أفضل من ذلك، قال فقرأه في كل 10. ثم قال اقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. وهذا كان هدي كثير من الصحابة، أن كانوا يختمون القرآن في كل 7 أيام مرة، يعني في الأسبوع يقرأ ختمة من القرآن، هذا في غير رمضان. وهذا أمر يسير على من يسره الله عليه. لماذا؟ لأن الذي يختم القرآن في الأسبوع مرة، يعني يقرأ في اليوم تقريبا 4 أجزاء وقليل، وهذا ليس بكثير بالنظر إلى 24 ساعة. يعني هذه تأخذ معك يعني 2.5 ساعات للقرآن، تختم في كل أسبوع مرة. تخيل الإنسان يختم في كل أسبوع مرة، كيف يكون إيمانه؟ كيف يؤثر القرآن في قلبه؟ كيف تكون حسناته عند الله؟ والحرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، يعني ما تستطيع أن تحافظ على هذا. قال فصرت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذه الرواية، قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهد كنته، يعني امرأة ولده، فيسألها عن بعلها عن زوجها، فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. يعني مسكينة زوجة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أجمعين، تزوجها وهي عروس جديدة، لما كان والد عبد الله بن عمرو يسألها عن زوجها عن ولده، تأملوا إلى المرأة الصالحة، مع أنه ما أعطاها حقها في الفراش وهي زوجة جديدة عروس، بكل أدب قالت نعم الرجل من رجل، أنه عابد وزاهد في الدنيا لكن لم يطأ لنا فراشا، يعني هذا كناية عن الجماع، ولم يفتش لنا كنفا كذلك، ما له في الشهوة وفي الزواج أبدا. فعاتبه والده، قال فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى عند النبي صلى الله عليه وسلم من ولده، فقال إلقني به، فلقيته بعد ذلك وذكر هذه القصة، يعني عن عبد الله بن عمرو. وكان عبد الله بن عمرو قال يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، يعني كما عرفنا كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع ختمة، يعني يقرأ في اليوم 7 من القرآن، فكان يراجع سبعه على أهله، يعرض هذا السبع على أهله ثم يقوم به في الليل ليكون أخف عليه في قيام الليل. قال وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن هذا من باب المستحبات، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص لو ترك ما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون قد فعل شيئا محرما، لأن هذا كل من باب المستحبات. لكن انظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم وإلى خوفهم على أنفسهم من شيء من النفاق أو عدم الصدق. قل كيف أنا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ثم بعد ذلك أخلفه؟ فإذا أفطر أياما بسبب كبره ومشقة الصيام عليه يحصي كم أفطرت من الأيام فيقضيها، مع أن هذا مستحب، يقضيها بعد ذلك حتى لا يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني قصة عظيمة وجميلة نستفيد منها الهمة في عبادة الله تعالى والحرص على طاعة الله تعالى مع التوسط. واليوم نحن ما نشتكي من الغلو في العبادة، اليوم نشتكي من الجفاء من التقصير. إذا كان هذا في زمان الصحابة نعم، لكن اليوم في زماننا نشتكي من الكسل والتقصير والجفاء في العبادة. من الذي يختم القرآن في الشهر مرة؟ تجدهم قلة من الناس. من الذي يصوم الأيام المستحبة الاثنين والخميس والأيام البيض؟ تجدهم أيضا قلة من عامة الناس، والله المستعان. لكن غدا سيتحسر الإنسان على عمره الذي ضيعه في الدنيا، والله سيعض أصابع الندم عندما يأتيه الموت ويقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يوم القيامة عندما يرى ميزان الحسنات والسيئات سيعض أصابع الندم، يا ليتني قدمت لحياتي. يعلم أن تلك الحياة هي الحياة الباقية، لكن ما ينفع الندم. فالآن فرصة، فرصة الإخوة نعمل، والمعول على رحمة الله لن ندخل الجنة بأعمالنا، لكن هذه الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة وسبب في رحمة الله وسبب في الدرجات العالية عند الله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.